كلمات الشاعر هليل بن ناجي المقاطي، أداء وليد العتيبي. حي الله الحضار من كل الأوطان في محفل عامر ويزداد طيبة، باسم القبيلة كلها واسم خضران، شيخ عريب ومن شيوخ عريبة، في واجب محمد وربعه والإخوان، أهل الوفا وأهل الصدور الرحيبة. يا هاجسي وقت الطلب واسعد حام حام، في وقت زين بغنى الجميع منيبة. يا هاجسي وقت الطلب واسعد حام، في وقفة بين النشامى منيبة. لك في شموخ المجد رايه وعنوان، هات البيوت الراجحات الصعيبة. في واجب محمد وربعه والإخوان، أهل الوفا وأهل الصدور الرحيبة. فيهم كرم حاتم وفي الحرب فرسان، وصار ولد منهم يحارب كتيبة. شجعاني في المقف ومهروس شجعان، ما فيهم اللي فيه شكا وريبة. متواردين الطيب من ساس العبدان، أقف مواقفهم ولا هي غريبة. حي الله الحضار من كل الأوطان في محفل عامر ويزداد طيبة، باسم القبيلة كلها واسم خضران، شيخ عريب ومن شيوخ عريبة. كريم جاه من طريقين الأيمان، من روس قوم فلقايم بديبة، من لابة عظمى من آلات شيبان، اللي لهم شيمة وقيمة وهيبة. سترا على يوم زوغات الأذهان، لجات تقلة الجموع الرهيبة. كسابة الطلات في كل ميدان، وسيوفهم وقت الحرايب عطيبة. سطواتهم يخضع لها الإنس والجان، لبارم يقف الصحيب بصحيبة. أفعالهم تشهد على مر الأزمان، تاريخهم شامخ وكل دريبة. أهل القنا والرمح والسيف شامان، ودروع للهيلة قبيلة عتبة. ودروع للهيلة قبيلة عتبة.